هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم تمثل الشيخوخة فترة الفترة في حياة الإنسان، فماذا تفهمون؟ وهل تتساءلون عن معنى هذا التعبير فترة الفترة؟ أقول لكم، كلنا يعرف أن كلمة الفترة تعني المدة تقع بين زمنين، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة الفترة تعني أيضا الضعف. وعلى هذا فحين قلت لكم تمثل الشيخوخة فترة الفترة في حياة الإنسان، فأنا أعني تمثل الشيخوخة فترة الضعف في حياة الإنسان. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.